الشمس شديدة والحر شديد، يصوم الإنسان وهو في مكة مستريح في الظل، فيصوم إن شاء الله يعني أول العشر يعني يوم ثلاث أيام، ويكون يعني إذا أراد يخرج إلى منى يكون قد انتهى، حتى يكون في خروجه من منى وعرفة غير صائم، ليكون أنشط له وأقواله على العبادة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة مفطرا، والحكمة والله أعلم في ذلك ليكون أنشط له وأقوى على العبادة وأقوى على الدعاء والذكر. أما غير الحجاج فصيام يوم عرفة مشروع في حقهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كذلك أيضا يستحب صيام أيام العشر لما فيه من الفضل العظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وورد: فأكثر فيها من التكبير والتهليل والتسبيح والصيام والصدقة وغير ذلك من أفعال القرب. هذه أيام فاضلة، وبخاصة الآن مثل الآن اللي اجتمع فيها شرف الزمان والمكان، فهذا أيضا خير إلى خير. فاغتنموا هذه الفرص وهذه المواسم، لعل الله يتقبل منا ومنكم وأن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والعتق من النار. طيب يا شيخ، يعني هناك في قول فقهي يقول بأن الذي يتمتع ويخرج ويسافر سفر قصر يسفر عنه هدي التمتع. نعم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال. القول الأول أنه إذا تمتع ثم سافر مسافة قصر انقطع تمتعه، وهذا قول للحنابلة رحمهم الله الشافعية. والقول الثاني أن ما يسقط ما ينقطع إلا إذا رجع إلى بلده أو أبعد إلى بلده، وهذا قول يروى عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، به قال عمر وابنه وجماعة من السلف. والقول الثالث وهو مذهب ابن عباس أنه متمتع أبدا ولو سافر. هذه أقوال، ولعل والله أعلم الأحوط والأولى أن الإنسان إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإلا فلا ينقطع تمتعه. لو راح للمدينة، إذا راح للطائف مثلا، فإنه لعل الراجح والله أعلم هو هذا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، لأنه ترفه واستفاد من السفر بإتيانه بنسكين: عمرة والحج. والله جل وعلا قال: فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والذي بيأخذ القول الأول، والله ما أقول شيء، أقول له في هذا أقول له في هذا سلف من العلماء. والله على كل حال ما لم يكن حيلة، يعني إذا كان سافر مسافة قصر ليقطع تمتع حيلة، الحيلة لا يجوز على كل حال. ليس حيلة إذا راح الطائف حيلة هذا ما يجوز. لكن أقول إنه لو أخذ بهذا، لكن أنا والله أقول الأحوط له وهذا، ولعل أبرأ للذمة. صلاة المغرب والعشاء يوم عرفة مستلمة لازم واجب؟ إيش؟ المغرب والعشاء يوم عرفة مستلمة واجب مزدلفة؟ يسأل الأخ ويقول: صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة هل هو واجب أن تكون في مزدلفة؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في مزدلفة وقال: خذوا عني مناسككم. لكن لو تأخر لأن خشي خروج الوقت صلى ولو قبل مزدلفة، مثل جماعة ينتظرون سيارهم في عرفة ولا تعطلت السيارة في الطريق، صلوا ولا يخرج الوقت وما صلى. ولو صلى أيضا قبل مزدلفة صح اللي يظهر انه مو بشرط. اذا جمع قدم العشاء، اذا قدم العشاء في عرفه يصح؟ اي اقول لو صلى في عرفه، لو تاخر في عرفه وصلى. لا لا، اذا كان ما تاخر ما يصلي العشاء. لكن قدم العشاء لا عم يقدم. لا لا ما يقدم. لا لكن اقصد لو تاخر لعذر، مثل يعني خربت سياره ولا ينتظر سياره تاتي لنقلهم، ولا ظل عن اخوياه وخاف ان الوقت يعني يخرج، صلى المغرب والعشاء ولا شيء عليه. نعم. عارف ابدا ايش؟ عارف اذا ايه؟ وافق يوم جمعة. نعم. هل يصام غير الحج؟ نعم يصام. يقول الاخ اذا وافق يوم عرفه يوم الجمعه فهل يصام لغير الحاج؟ نعم، السنه ان يصوم. ولا يرد عليه كونه يكره افراد يوم الجمعه في الصيام، لا، هذا صمناه لانه وافق يوم عرفه فلا كراهه في هذا، بل يعني يستحب استحبابا متأكد أن يصام يوم عرفة لغير الحاج. الحديث الذي ذكرت لكم هو أنه يكفر سنتين، هذا فضل عظيم ما يفرط فيه إلا إنسان غافل أو متغافل، نسأل الله العافية، أو محروم من الخير، نسأل الله العافية. بعض الطائف القاعدة الأصولية إيه؟ لا ترفق المحظور والمباح، يقدم المحظور عن المباح. لا، أصله ما هو محرم، جزاك الله خير. صوم يوم الجمعة ما هو محرم، يكره إفراد الجمعة كراهة فقط، لكن لو صمت أنت يوم الجمعة ما فيش، فليس بمحرم. هذاك مثل يوم العيد، يوم العيد نعم محرم صوم، فلهذا ما يصام. كذلك أيام يومي العيدين، أيام التشريق أيضا يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، قوله عليه الصلاة والحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فالآن يوم الجمعة ما يحرم صوم، يكره فقط، ما يحرم إفراده بالصوم ولكنه يكره فقط، لكن لو صامه الإنسان فلا شيء، ولا يعتبر آدم ولا يعتبر آدم، لكن يكره في حق الكرام. لكن الصوم يوم عرفة مشروع لغير الحاج، سواء كان يوم عرفة يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد ولا أي يوم من الأيام. إذا وافق يوم السبت يصام عليه. نعم. الحديث صحيح أبي داود. إيش؟ صحيح أبي داود. إيه. لا تصوم يوم السبت إذا كنت مفروض عليكم. إيه هذا نعم، قالوا لأن فيه مشابهة لليهود، هذه مسألة خلافية، لكن يوم عرفة يستحب كما قلت لكم، فلا ينبغي تفريط فيه أبدا، ولأنك ما عمدت لصومه لتشابه اليهود، ولكنك صمته لأنه وافق هذا الموسم العظيم. فأيضا مع المسألة خلافية، حديث الظاهر أن فيه في سنده مقال. على كل حال يعني هذه مسائل يعني فيها خلاف الكراهة قراءتها في الصيام، لكن إذا كان صمت لمناسبة مثل كون الصادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشوراء فإن الإنسان يصوم سواء كان جمعة أو سبت أو يوم أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله، لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، قد كان صوم يوم عاشوراء مفروضا على هذه الأمة، واجبا على هذه الأمة، وجب عليهم في السنة الأولى، صامه النبي عليه الصلاة والسلام السنة الأولى من الهجرة وأمر بصيامه، ولكن في السنة الثانية لما فرض صيام رمضان قال عليه الصلاة والسلام عن يوم عاشوراء من شاء أن يصومه ومن شاء فلا، يعني المسألة ومخير، إن أحب زيادة الأجر والثواب يصوم وإلا ما يجب عليه شيء. هذا بالنسبة ليوم عاشورة، قد كان يوم عاشورة معظم حتى في الجاهلية كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه، كان يوما تعظمه العرب حتى في الجاهلية كان يصام، فصيامه في الإسلام سنة مؤكدة، والرسول عليه الصلاة والسلام وعد على ذلك للتكفير السيئات، وهذا التكفير للسيئات إذا كانت صغائر، أما إذا كانت من الكبائر فالراجح عند أهل العلم أنه لا بد لها من توبة النصوح مشتملة على الندم على ما فعل والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب، وأن تكون التوبة في زمن تقبل من التائب، يعني ما تكون يكون حضره الموت، لقوله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قد جاء بالحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص قطعت، ولو تاب من بعض الذنوب دون بعض صحت توبته فيما تاب منه، مثل كونه يأكل الربا يشرب الخمر كونه يعني يمارس الجرائم وتاب من بعضها صحت توبته فيما تاب منه، إلا إذا كان مشرك فإنه لو تاب ما تقبل توبته، ثم لا بد أن يصحح إسلامه أولا، يعني لا بد من تصحيح العقيدة ثم بعد ذلك يعني يتوب من المعاصي التي يقترفها، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل هناك دليل صريح على على إيه؟ على إيه؟ ها؟ يذبح يعني. في دليل على أن المنفق ما يذبح وما يهدي. صريح. الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، هذا وده هذا الآن تشمل القارن وتشمل المتمتع، هذه الآية تشمل القارن والمتمتع، فهي نص المتمتع والقارن جاءت في السنة، ومن عدا والمفرد لا هدي عليه، ولا أعرف في هذه المسألة خلاف يعني وجوبه، لكن كون يستحب لو أراد أن يهدي ما في مانع تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تطوعا، لكن وجوب والله لا أعرف في هذا الشيء. بعض الصحابة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفرد، لا لا لا، الرسول حج قارن عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عائشة أن الرسول لبى بالحج، لكن قال أهل العلم في الجمع بين الأحاديث إنها لم تسمعه يلبي بالعمرة، فسمعت يلبي بالحج وأخبرت ما سمعت وغيرها سمع هذا. بعدين الحديث في صحيح البخاري للنبي عليه الصلاة والسلام قال إني قال أتاني آت من ربي فقال إنك في وادي مبارك صل ركعتين وقل عمرة في حجة. وكذلك أيضا المفرد لو ساق الهدي معه بقي على إحرامه ولا تحلل منه، لكن الرسول ساق الهدي معه عليه الصلاة والسلام المدينة، فصحيح أنه الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارن يعني العمرة والحج، هذا هو المعروف عند أهل العلم. وجاء في حديث عائشة مثل ما قلت لك، لكن أجاب العلم عن هذا الحديث قالوا إنها رضي الله عنها سمعت ويلبي بالحج ولم تسمع يلبي بالعمرة، وغيرها سمع يلبي بهما معا، وهذا والله أعلم هو الراجح إن شاء الله. وأنا سمعت يعني قبل الله أعلم، الله أعلم لما صحيح يعني من قال أهل العلم أنه حج قارن، هذا لا إشكال. شرح الإحصار. ها؟ الإحصار. الإحصار معناه أن يصد عن البيت، مثل ما صد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في عام 6 من الهجرة ومعه جمع كبير من أصحابه يقدر بحوالي 1400 و1500، ومعهم البدن سائقا على المدينة، الرسول مع 70 بدنة سائقا من المدينة لينحرها إذا وصل إلى مكة إعظاما لهذا البيت وتقربا إلى الله عز وجل. ولما جاء في الحديبية، والحديبية مكان الآن يعرف بالشميسي قرب على حدود الحرم، من جهة الغرب على طريق الذهب إلى جدة، سمعت به قريش وخرجوا لصده. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام عسكر في الحديبية، جرت بينه وبينهم مفاوضات، انتهت بأنه يرجع. وقالوا ما تدخل علينا هذا العام، ولا تحدث العرب تدخل علينا مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله سبحانه وتعالى صالحهم على أن يرجع ويأتي من العام القادم، يخلون بينه وبين البيت 3 أيام. ونحر هدي عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، واعتبرت لهم عمرة، هذه اسمها عمرة الحديبية. وهذا نوع الصدق، يعني إنسان أحرم ولا تمكن أن يصل البيت، هذا يعتبر محصن. ومثله والله أعلم لو مرض أو عرج كسر، هذا أيضا يلحق به لو لم يصل البيت. يتحلل بعمرة، يتحلل بعدما يهدي، يهدي أو يصوم 10 أيام، يهدي يذبح هدي فيتحلل المكان اللي أحسن فيه. ها؟ يسبح في المكان اللي أحسن فيه. إيه اللي أحسن فيه؟ رسول نحر العدين ويخارج الحرم. أما إذا وصل بعدها بيوم أو باثنين خلاص أحسن الحاجة. إيش؟ يعني لو تأخر عن ميعاد. لا، وإذا عرف إن عذر يزول ما يتحلل. أفرض إنه يعني حبس يوم قبل أن يحرم. لا، قبل أن يحرم هيا ذا مش معلي شيء، لا يحرم. كلام فيما إذا أحرم ثم صد بعد الإحرام، ثم كون أن الصد قبل الإحرام معلش لا هدي ولا غير، ما يحرم خلاص. إذا عرف أن الطريق في مقطوع ولا في محذور ولا في عدو يصد عن البيت، يقعد في مكانه ولا يحرم. لكن كلامي الآن إذا أحرم، إلا إذا اشترط قال فما حلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذه فائدة الاشتراط. كونه يشترط عند الإحرام بالحج أو العمرة، يقول لبيك عمرة فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، لبيك حجة فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني. فائدة الاشتراط أنه يتحلل ولا شيء عليه، لا هدي ولا غير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت له ضباعة بنت الزبير إني امرأة شاكة يعني مريضة وأنا أريد الحج فما تأمرني، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وإلا إذا دخل الإنسان في الإحرام ما يخرج منه إلا بقضاء أعماله، أو أن يكون محصر، أو أن يكون مشترط، وإلا يلزمه الإحرام. ولا يقول والله ها أول تراجعت استخرت، الدنيا حر، الدنيا شمس، الدنيا زحمة، لا، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان نفل، وليس هناك نفل يجب الاستمرار فيه إلا الحج أو العمرة. لكن غيره لو احتاج إلى أن يعني يخرج منه خرج، يصلي نافلة ودعت الحاجة إلى أن يخرج منها خرج، ولا يلزمه إعادته. كون الصائم النفل وعارضا يعني يستدعي أن يفطر، أفطر ولا شيء عليه، ولا يلزمه أن يصوم يوم مكان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بمأدبة معتزل، الناس ما أكل، قال كل، قال إني صائم، قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم، صم أطعم وصم يوما مكانه إن شئت. قال أهل العلم إن الإنسان إذا دعي وكان حضوره يجبر بخاطر الداعي، سمح خاطره يدخل عليه السرور، فإنه له أن يفطر إن كان صائم النفل، ويصوم يوما مكانه إن شاء، وإلا حضر ودعا واستأذن، وإلا استأذن قبل وقال والله يا أخي أنا صائم، أنا من عادتي يصوم أيام البيض، من عادتي يصوم الاثنين والخميس، من عادتي يصوم 6 من شوال وأخشى أن يخرج الشهر، من عادتي أصوم يوم عاشورة، من عادتي أصوم يوم عرفة، من عادتي أصوم 10 ذي الحجة، وأنا والله الآن صائم واسمح لي، ما في مانع. لكن لو ما حضر جاء في خاطر الشيء أو قال ربما أنه يعني ما جاء إلا لأنه غير راض عني، فإنه يفطر ويصوم يوما مكانه إن شاء، هذا إذا كان نذر. الحج لا، والعمرة إذا دخل فيهما لزمه، ولو أنهما غير واجبين من قبل، لكن يجبان بالدخول في الإحرام لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا نص يشمل الفرض والنافل. طيب شيخ أسأل، نعم، اللي يتعدل في قيد وما يحرمش منه العذر الشرعي ما يجب عليه؟ يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم، لأنه ما حيقدر شيء من هناك يحرم من الميقات، في حاجة بتجبره أنه يتعدى فيها. إذا أحرم من دون الميقات فعليه أن يستغفر الله، وعليه هدي يذبح شاة في مكة يوزعها الفقراء ولا يأكل منها شيء. يوزعها في مكة على الفقراء ولا يأكل منها شيء، ما يأكل منها شيء. وحديث يوم التروية في منى سنة من سنن الحج مؤكدة ليلة تسعة، نعم مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى تلك الليلة، أعني ليلة التاسع، وهذا في قول جمهور أهل العلم، بعض أهل العلم يرى الوجوب، لكن قول الراجح والله أعلم أن الخروج إلى منى يوم الثامن والمبيت في منى ليلة تسعة هذا من سنن الحج المؤكد، إن فعلها الحاج فله أجر، وإن لم يفعلها فعلها الحاج فله أجر تأسيا بنبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. عشان العربيات بتأخذ الحجاج من الفنادق على عرفة على طول، لا شيء عليه إن شاء الله إن شاء الله. إذا قلنا بك حجة، ها؟ إذا جاء للحج إيش؟ نوى نية الحج ماشي، قلنا بك حجة وجاء قال لي وإنه يعتمر بعد كده ولا؟ لا، هو إذا كان مفرد ولم يسق الهدي فالأفضل في حقه أن يحول حجه إلى عمره، يطوف ويسعى ويقصر ويكون متمتع، هذه العمرة انتهت، وهذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمرهم أن يحلوا، قالوا يا رسول الله أي حل؟ قال الحل كله، هذا الأفضل في حقه، لكن لو استمر على إحرامه إلى يوم العيد فإنه يأتي بالعمرة بعد الحج، بعدما تنتهي أعمال الحج، بعدما يخلص أيامنا الثلاثة أو الاثنين يعني الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمار وينزل إلى مكة، إذا أحب يطلع للتنعيم ويأخذ عمرة ما في شيء. هل يجوز له تعدد العمرة يعني يعمل نعم. عمرة إيش؟ يعمل كذا عمرة تكرر عدد العمرات لنفسه؟ لا، يكفي عمره واحد إن شاء الله. عن غيره؟ عن غيره؟ عارف عارف سامع. والله بعض السلف يكره تكرار العمر، يقول إن الشيء ما فعله الرسول ولا صحابته الكرام، ولم يحفظ هذا إلا أنه أذن لعائشة فقط، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يعتمر عن أبيه أو أمه وهما متوفين فأرجو أن لا يكون في بأس، لكن لا يوالي بين العمر، يعني بعد وقت يأخذ عمرة لأبيه، بعد وقت آخر يأخذ عمرة لأمه، يطلع للتنعيم ويحرم منه، يطوف ويسعى ويقصر، هذا أرجو إن شاء الله لا يكون في بأس. بعد عمل الحج؟ بعد عمل الحج أو قبله إذا كان متمتع، إذا كان أخذ العمرة أول وحل منها فله أن يخرج مثل أيامنا هذه، يروح التنعيم ويحرم منه. اي طبعا العمره لا بد فيها الاحرام فيها من التنعيم، ما يعتمر بها من مكه، لا بد ان يخرج خارج الحرم، واقرب شيء التنعيم. لا، الحج يحرم من مكه لقوله عليه الصلاه والسلام حتى اهل مكه من مكه، ولان النبي عليه الصلاه والسلام امر الذين حلوا من إحرامهم بالعمرة يوم أمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من أماكنهم، لأنهم كانوا مخيمين فلطح يبطح واد الآن صار مباني قرب معلاه في أعلى مكة يعرف الأبطح، كان في فتحة، كان وادي ما فيه عماير ولا السلم، ما كانت الدنيا، كانت مكة صغيرة جدا، صلى على محمد في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن توسعت شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. أسأل الله أن يزيدها من كل خير وأن يزيد بيته تشريفا وتكريما ومهابة برا، وأن يحفظ بلاد مكة وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يصرف عنا وعن جميع المسلمين السوء، وأن يهلك من يريد بالمسلمين السوء، إنه على كل شيء قدير. نعم. لا، الرمل سنة في طواف القدوم بس، طواف العمرة أو طواف القدوم بس. اللي يأخذ عمرة خارج من الميقات أو يعني يأتي من الآفاق يطوف للقدوم، هذا يسن في حقه الرمل. أما من عداهم فلا يسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف لحده يوم العيد ولم يحفظ عنه أنه رمل في ذلك الطواف، دل ذلك على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. ثلاث أشواط الأولى. نعم، رمل رمل مقاربة الخطى مع الإسراع، هذا إذا أمكن، لكن مثل الحين زحمة ما تقدر ترمل، لكن هو سنة، ما أقول سنة من سنة الطواف، طواف القدوم. أربعة أشواط يمشي عادي. نعم، لكن الاطباع هون يجعل كتف هذا مكسوف والرداء تحت الإبط وأطراف الرداء على الكتف الآخر، هذا من سنن الطواف أيضا، طواف القدوم، طواف للعمرة، طواف للقدوم، فإنه يستحب له هذا. وما عدا من الأطوفة لا، أي وطاف بعد كده، أي مثل لو طاف أي لا ما يقطع، أي مثل لو كان مفرد أو قارن وبكي على إحرامه طاف تطوع ما يقطع، أو مثل لو نزل يوم العيد قبل أن يرمي جمرة العقبة وطاف فإنه ولو على إحرامه لا يقطع. في يوم ما عرفنا لا يجوز الاتباع، ما أقول لا يجوز، لكن أقول خلاف السنة ما يقطع، يوم عرفه ما يقطع، عليه إحرامه ويكون الإحرام على كتفيه، لكن لو يعني خرج كتفه ما أقول إنه يأثم، لكن أقول إنه ما يستحب إلا عند الصلاة، حال الصلاة ينبغي لها أن يغطي كتفيه، لأنه يعني ورد الحديث لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه، ولأنه أيضا إذا كان جنبه إنسان عليه ثياب أو إحرام قد يؤذيه، لأن مكة شرفها الله بلدا حار وقد يخرج من الحاج العرق، فإذا كان جنبك عليه ثياب أو عليه إحرام واحتك بجسم بالجسم فإنه يعني عرقك يؤذي، وهذا من الأذى، فلا ينبغي المسلم أن يكون مؤذيا لإخوانه المسلمين. جزاك الله خير، حياكم الله. إن شاء الله يمكن بعد المغرب درس، يمكن يكون فوق دور العلوي، إذا حبيتوا تشاركون الله يحييكم، يمكن في المغرب يمكن من اليوم إن شاء الله نطلع فوق، الدرس اللي يكون في الدور العلوي في الصف، نطلع نطلع مع السلالم الكهرباء هذه مرة، اللي يحب يشاركنا يحضر الدرس الله يحييه، يعني محتمل هذا احتمال قوي، ما لقيتوني هنا فأنا فوق إن شاء الله، إن شاء الله الله يحييك. طواف الإفاضة إيه التصوير؟ نعم، طواف الإفاضة ماله؟ وقته يعني؟ وقته إذا نزل، إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد تنزل تطوف الإفاضة. لم ينزل الإفاضة بعد. إذا حبيت تنزل تطوف ولا تخليه إذا نزلت منها، الأمر فيه واسع إن شاء الله. الأمر واسع يعني. لكنك يعني لو نزلت يوم العيد وطفت وسعيت كان هذا أكمل وأحسن إذا تيسر لك هذا. إذا كان شاقا عليك نبر الزحام أو الشمس ما استطعت خليه لين تنزل من منها، ما في إن شاء الله. المرأة الحائض تطوف إذا طهرت. لا لم تطوف به وسعت بين الصفا والمروة تكتب لها عمرة؟ لا، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة على شيء إذا تأجلت لا تطوف. لحظة حاضر المسعى على شيء لحظة تقول يا أخي أقول إن المرأة الحائض ما تقرب المسجد، ما تقرب الطواف، بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. السعي لا بد أن يكون مع طواف، لكن لو طافت ثم حاضت تسعى ما عليه، لأن السعي ما يشترط له الطهارة، يستحب ولا يشترط، لكن الطواف لا بد فيه من الطهارة كما عرف. شغل يا أخي من موالاة اللي تو يسألني عن السعي. طفنا امبارح وسعينا، طواف القدوم أول ما جينا، اليوم طفنا، يعني طواف بالنسبة للسعي نبي نسعى المسعى، يعني فيما نعشين؟ لا عادي يعني. السنة أنك تطوف وتسعى، لكن لو طفت صعب علينا يعني. إذا كان صعب ما في مانع، ما عليش تؤخر السعي حتى ترتاح وتنشط وتعود السعي، ما تشترط الموالاة بين الطواف والسعي لكنها مستحبة. لكن لو طفت الصباح سعيت في المساء، أو طفت في المساء وسعيت في الصباح ما عليك شيء، لكن ينبغي المبادرة، ينبغي المبادرة. ما يحرم عليه؟ إيش؟ ماله؟ ما عرفت شو قلت. قرب شوي عشان اسمع. أقرب قليلا. متأكل فك الإحرام. يعني الحاج ولا المعتمر؟ ما يفك الإحرام بعد الطواف. مثلا الطواف الصباح ما يفك الإحرام إلا بعد. لا ما يفك إلا أن يسعى.